ليه يا اخي احنا والله غير الألفية الأصولية مراتب سور ونقرأ ما يذكر ما لا يذكر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله رحمه الله ذو الكفاية. يقول رحمه الله ذو الكفاية أي الواجب ذو الكفاية، أي الواجب ذو الكفاية. قد تقدم لنا في المجلس الماضي أن الواجب ينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة. قلنا أنه ينقسم باعتبار المكلف إلى واجب عيني وهو ما يلزم كل معين أو كل مكلف بعينه، ولذلك يسمى عيني، فالنظر فيه بالذات إلى المكلف. وواجب كفائي هو الذي قال عنه المصنف ذو الكفاية، وهو ما إذا قام به البعض سقط عن الآخرين أو كفى عن الآخرين، ولذلك سموه ذو الكفاية وفرض الكفاية لأنه يكفي فيه قيام جماعة معينة، هذا فرض الكفاية. وضابطه هو ما قصد أو ما نظر فيه إلى ذات الفعل أو ما نظر فيه إلى الفعل بالذات وإلى المكلف على جهة التبع. قولنا ما نظر فيه إلى الفعل بالذات خرج به الواجب العيني، لأن الواجب العيني ننظر فيه إلى المكلف بالذات، هل يقوم به زيد أم لا يقوم به زيد. أما الواجب الكفائي فلا يهم فيه زيد وعمر وبكر، إنما المقصود أن يقوم الفعل، أن تكون هناك صلاة جنازة، أن تكون هناك صلاة عيد مثلا على القول بأنها من فروض الكفاية، أن يكون هناك رد السلام، المقصود هو الفعل. وأما الفاعل فينظر فيه على جهة التبع، لأنه لا بد للفعل من فاعل، لذلك يأتي على جهة التبع لا على جهة الأصالة. هذا الفرق بين الواجب الكفائي والواجب العيني. الواجب العيني ينظر فيه إلى المكلف بالذات وإلى الفعل على جهة التبع. الواجب العيني الواجب الكفائي على العكس، ينظر فيه إلى الفعل بالذات هل وجد أم لم يوجد الفعل وإلى المكلف بالتبع. وهذا ما يشير إليه الناظم رحمه الله بقوله ما طلب الشارع أن يحصر دون اعتبار ذات من قد فعل. يقول الواجب الكفائي هو ما طلب الشارع تحصيله دون اعتبار ذات المكلف، ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات يعني الشخص ذات من قد فعله، يعني لا يهم فيه من فعله أهو زيد أم عمر أم بكر، المهم أن يكون الفاعل، مثل صلاة الجنازة لا يهم أن يكون الفاعل زيد وعمر وبكر، فالمهم أن تقوم صلاة الجماعة. هذا تعريف فرض الكفاية. ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعله وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني. قل مسألة أيهما أفضل، فرض كفاية أم فرض الكفاية أم فرض العين، أم الواجب الكفاية أم الواجب العين. الذي عليه الجمهور الأصوليين أنه أن فرض الكفاية، أن فرض العين أرجح، أن فرض العين أرجح من فرض الكفاية، من جهة أن الشارع اعتنى به كثيرا، ولذلك فروض العين أكثر من فروض الكفاية، الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها كلها من فروض العين ومن الواجب العيني، بخلاف الواجب الكفائي فهو قليل في الشرع، فهو قليل، ولذلك سيأتينا حصرها في كلام الناظم رحمه الله. وذهب جماعة من الأصوليين منهم الأستاذ أبو إسحاق الإصفرائيني وإمام الحرمين الجويني ووالده والد إمام الحرمين كذلك، ذهبوا إلى أن فرض الكفاية أرجح من فرض العين، قالوا لعظم أجره، لأنه يسقط الإثم عن جماعة كثيرين، فمن رد السلام مثلا من جماعة سقط الإثم عن كلهم، فلا شك أن هذا عظم أجره، لأنه أسقط الإثم عن جماعة كثيرين وأسقط عنهم الحرج، ففضلوه من هذه الجهة. والأصوليون يضعفون هذا كما أشار إليه الناظم بقوله وهو مفضل على ذي العين في زعم، فأشار إلى تضعيف هذا القول بقوله في زعم، لأن كلمة زعم تدل على التضعيف، على تضعيف القول وتزييفه، يعني قول غير قوي. ومفضل على ذي العين في زعم الأستاذي مع الجويني. واضح؟ هذا هذه المسألة التي أشار إلى الناظم بهذا البيت. نعم. وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني، مزه من العين بأن قد حصل تكرير مصلحته إن فعل. مزه، يعني ميزه، مزه يعني ميزه واجعل له علامة تميزه، هذا مزه، من العين، يعني مز فرض الكفاية، ميز فرض الكفاية عن فرض العين بالعلامة التي سأذكرها لك. فمعنى قول الناظم مزه من العين بأن قد حضل، أي منع، الحظ هو المنع كما عرفنا. تكرير مصلحته إن فعل، يقول إن فرض الكفاية إذا وجدت مصلحته منع تكراره، إذا وجدت مصلحته منع تكراره، فإذا وجد إنسان يوشك أن يغرق ودخل شخص وأنقذه فإنه انتفت مصلحة دخول شخص آخر البحر من أجل الإنقاذ، لأن الشخص قد أنقذ، فلا يستطيع شخص آخر أن ينقذه. ومثل كذلك صلاة الجنازة، إذا صليت على الميت فقد حصلت المصلحة وهي رجاء المغفرة له، فلا يمكن لجماعة أخرى أن يكرروا الصلاة عليه. فرض الكفاية، وإذا رد الإنسان السلام فقد حصل الفرض، وقف على ذلك نظائرة. أما فرض العين فإنه يتكرر، لذلك الصلوات تتكرر، يفعلها زيد ومع ذلك يفعلها بكر، يصلي زيد الظهر ومع ذلك يصلي عمر الظهر، يصلي بكر الظهر، هذا يرجع إلى الضابط الأول، وهو أن المقصود من فرض الكفاية هو قيام الفعل، فلذلك إذا قام الفعل انتفت مصلحة تكريره، إذا أنقذ الغريب انتفت مصلحة تكريره، بخلاف فرض العين فإن المقصود به هو امتثال المكلف، مزه من العين بأن قد فضل تكرير مصلحته إن فعل. وهو على الجميع عند الأكثر بإثمهم بالترك والتعذر. وهو على الجميع عند الأكثر بإثمهم بالترك والتعذر. يقول نقول مسألة، من المخاطب، بفرض الكفاية، الذي عليه الجمهور، القول الأول الذي عليه الجمهور هو أن جميع الأمة مخاطبة بفرض كفاية، وليس يقول ناظم وهو على الجميع، يعني هم جميعا مخاطبون به وهو على الجميع عند الأكثر عند الجمهور. استدل له بأمرين، استدل له بأمرين. الأمر الأول أنه لو ترك فرض الكفاية فإنهم يأثمون جميعهم، لذلك يقول الناظم لإثمهم بالترك، هذا الدليل الأول، فلو تركوا فرض الكفاية لأثموا جميعا، فدل على أنهم مخاطبون به جميعا، وإلا لما أثموا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه لو قيل إن المخاطبة به أفراد معينون لتعذر التكليف، لأن هؤلاء الأفراد غير معلومين بل هم مبهمون. لو قيل إن فرض الكفاية مخاطب به أفراد أو بعض من الأفراد لتعذر التكليف، لأن هؤلاء الأفراد غير معلومين، من هو المخاطب من الناس بإنقاذ الغني؟ هل هو زيد أم بكر أم عمرو؟ من هو المخاطب؟ فيتعذر التكليف. وإذاك يقول الناظم وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر، تعذر أي تعذر التكليف لإبهام هؤلاء المكلفين بهذا الفرض. القول الثاني في المسألة، طبعا والجمهور يقولون ومع هذا مع قولنا بأن مكلفون به جميعا ومخاطبون به جميعا، مع هذا نقول إذا قام به البعض سقط عن الكل. فهم مخاطبون به جميعهم، على جهة التخيير، يعني إذا إما أن يقوم به هذا أو هذا أو هذا، المهم أن يقوم الفعل. ولذلك يقول القرافي رحمه الله الواجب الموسع مخير في وقته، الواجب الموسع مخير في وقته، والواجب المبهم مخير في فعله، يعني هل يفعل هذا أم يفعل هذا أم يفعل هذا، والواجب الكفائي مخير في أفراده. الواجب الموسع يرجع إلى الظرف، يعني الواجب فيه، والواجب المخير يرجع إلى الفعل، إما تفعل هذا وإما تفعل هذا وإما تفعل هذا، والواجب الكفائي يرجع إلى الفاعل. هي ثلاث أشياء: الواجب الموسع يرجع إلى المفعول فيه هو الوقت، والواجب المخير أو المبهم يرجع إلى الفعل نفسه، والواجب الكفائي يرجع إلى الفاعل مخير فيه، إما يقوم به زيد أو عمرو أو بكر، مهم يقوم به أحدهم. ولذلك قال الجمهور جوابهم في هذه المسألة مثل جوابهم في مسألة واجب الكفائي، الواجب المخير وواجب، قالوا نحن نقول إنه واجب على جهة البدن، إما أن يقوم هم جميعهم مخاطبون بهذا، ولكن إذا فعله بعضهم سقط عن البعض الآخرين، فهم مخاطبون به على جهة البدنية لا على جهة الإلزام لكل فرد، يعني لو كان على جهة الإلزام لكل فرد لانقلب من الكفائي إلى العين. واضح؟ الذين خالفوا في هذه المسألة قالوا نحن نقول إنه معين، إنه معين، إنه إن المخاطب به هم البعض، هم بعض قول الثاني. نعم، قالوا إن المخاطب بفرض كفاية هم بعض أفراد الأمة، مثل قولا في الواجب الموسع إنه بعض الوقت. أنتم ترون مثل قولهم في الواجب الموسع إنه بعض الوقت، بعضهم قال هو الأول وبعضهم قال هو الآخر. أما الجمهور فيقولون هو القدر المشترك بينهم، القدر المشترك في الوقت، فيجوز في الأول ويجوز في الوسط ويجوز في الوقت. وفي الواجب الكفاية قال هو القدر المشترك بين أفراد الأمة، يجوز من عمر ويجوز من بكر ويجوز. وفي الواجب المخير قال هو القدر المشترك بين الخصال، فيجوز الإطعام ويجوز الكسوة ويجوز الكفارة. لكن مثلا أنا قرأت أنه قال إنه في الواجب الموسع القدر المشترك في المفعول فيه، يعني الظرف الذي هو الوقت، وفي الواجب المخير في الفعل ذاته، قدر المشترك في الفعل ذاته، وفي الواجب الكفائي في الفاعل، قدر المشترك في الفاعل. واضح؟ هؤلاء قالوا لو قلنا إنه مخير، التخيير كما سمعنا التخيير ينافي الوجوب. وبعضهم يستدل بقوله عز وجل ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف، فقال هذه الآية تدل على أن المخاطب بفرض كفائي هو بعض الأمة وليس كل الأمة. ولتكن منكم، من تبعيضية يعني بعض منكم. والجمهور أجابوا عن هذا الدليل بقولهم المقصود أنه إن قام بعض من الأمة بهذا الواجب الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط عن الآخر. فقالوا المقصود من الآية الإسقاط للخطاب، المقصود من الآية الإسقاط للخطاب. وابن السبكي في جمع الجوامع استدل بهذه الآية الكريمة، انتصر له العبادي في الآيات البينات، ولكن القرافي أجاب بما سمعنا أن المقصود بها الإسقاط. فهؤلاء يقولون هم المخاطب به هم بعض أفراد الأمة، هم بعض أفراد الأمة، استدلوا بالآية الكريمة واستدلوا بما سمعنا أن التخير ينافي الوجوب. ثم هؤلاء اختلفوا هل هذا البعض معين أم مبهم. فبعضهم قال هو معين، قالوا هو معين عند الله سبحانه جل وعلا، قالوا هؤلاء الأفراد معينون عند الله سبحانه جل وعلا. وبعضهم قالوا إنهم مبهمون. والقول الثالث قالوا هؤلاء البعض هم الفاعلون، فإذا فعلوا هذا الفعل فإنهم هم البعض المقصود. وهذا لا شك أنه مخالف للقواعد كما سمعنا في الفرض الموسع فيه، لأن القواعد تقتضي أن الواجب دائما يكون معلوما فاعله، ولا لتعذر التكليف كما سمعنا عن الجمهور، وكان تكليفا بما لا يطاع. فلا يمكن القول انهم معينون عند الله، ولا يمكن القول انهم مبهمون لا يعلمون، ولا يمكن القول بانهم الفاعلون، يعني الواجب لابد ان يكون متقدما على الفاعل كما عرفناه في الواجب الموسع فيه. فهذه ثلاث اقوال في هذه المساله. حاصل ما سمعنا ان الجمهور يقولون ان الواجب الموسع فيه المخاطب فيه هم جميع الأمة، إذا قام به البعض سقط عن البعض، كما يقولون في الواجب الموسع فيه إنه جميع الوقت وكل حصة من الوقت الموسع فيه يجوز الأداء فيه، وكما يقولون في الواجب المخير إنه جميع الخصال على جهة البدلية لا على جهة التعيين، يقولون في الفرض الكفائي إنه جميع الأمة مع أنه إذا قام به البعض سقط عن البعض. وغيرهم يخالف في هذه المسألة، منهم من يقول هو البعض الذي يعين عند الله سبحانه جل وعلا، والبعض يقال هو الذي يباشر الفعل، والبعض يقول إنه مبهم. وإلى هذا يشير الناظم بالأبيات الآتية. نعم. وهو على الجميع عند الأكثر، هذا قول الجمهور، وهو على الجميع يعني على جميع الأمة عند الأكثر. نعم. لإثمهم بالترك والتعذر، هذا الدليل لإثمهم إذا تركوه يأثمون جميعا، وهذا من أقوى الأدلة في المسألة، ولأنه يتعذر خطاب غير المعلومين. نعم. وفعل من به يقوم مسقط. نعم، مع قولنا بأنه على الجميع نقول إنه إذا قام به البعض سقط عن البعض، وفعل من به يقوم مسقط. نعم. وقيل بالبعض فقط يذكر، هذا القول الثاني في المسألة، قالوا إن المخاطب بفرض كفاية هو البعض، ثم اختلفوا في هذا البعض، وقيل بالبعض فقط يرتبط، ثم اختلفوا في هذا البعض، فمنهم من يقول هو معين، ومنهم من يقول مبهم، ومنهم من يقول إنه فاعل. نعم. وقيل بالبعض فقط يرتبط معينا، معينا يعني هذا البعض معين عند الله سبحانه جل وعلا. نعم. معينا أو مبهما، منهم من يقول إنه مبهم. نعم. أو مبهما، معينا أو مبهما، معينا أو مبهما أو فاعلا، أو فاعلا، منهم من يقول إنه الفاعل إذا بشر تعين. خلف عن المخالفين نقل، هذا خلاف، هذا خلافهم، خلف عن المخالفين نقل، يقول هذا خلاف نقل عن هؤلاء المخالفين لمذهب الجمهور، لمذهب الجمهور، خلف عن المخالفين نقل. نعم. ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بكلي كعيب محاسب. ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكلي كعيب منحتم. قل قاعدة المسنون على الأفراد، فرض كفاية، في حق الجميع. أي القاعدة ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله، مثالها عيادة المريض، سنة في حق الفرد، ليس كذلك؟ سنة في حق كل فرد، لكنها فرض كفاية على الجميع. إذا لم يقم بها فرد من أفراد الأمة أثموا جميعا، يعني من علم به. ومثله كذلك اتباع أو دفن الميت سنة في حق الفرد وفرض كفاية في حق الجميع. وإذا يقول هو ما كان مندوبا من جهة الجزئية، يعني من جهة الأفراد، بالجزئي ندبه. قلنا قاعدة، الواجب المسنون في حق الأفراد فرض كفاية في حق الجميع، فهو ما أشار إليه الناظم بقوله. نعم. ما كان بالجزئي ندبه علم، يعني ما علم ندبه في حق الأجزاء والجزئيات والأفراد. ما كان بالجزئي ندبه علم. نعم. فهو بالكلي يعني في حق الكل وفي حق الجميع حتم، يعني فرض كفاية. مثاله كعيد، إليك قوله كعيد، هذه جملة، هذا جار ومجرور معترض بين قوله هو بالكلية حتم كعيد، العيد على قول جماعة من أهل العلم سنة في حق الأفراد، وهو فرض كفاية في حق الجميع. فلو ترك هذا لو ترك كل واحد من هذا المسنون لأثموا، ولم تركوا فرض كفاية. واضح القاعدة، ما كان مسنونا في حق الأفراد فهو فرض كفاية في حق الجميع. هذه القاعدة ذكرها الشاطبي رحمه الله في الموافقة. وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي؟ الفاعل، وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجح. قل مسألة، هل إذا شرع المكلف في فرض كفاية يتعين عليه إتمامه؟ هي شبيهة من المسألة التي عرفناها، فيما النفل ليس بالشروع يجب، عرفناها الآن. مسألة، هل فرض الكفاية يتعين بالشروع؟ هل فرض الكفاية يتعين بالشروع؟ يقول فيه خلاف، فيه خلاف، منهم من قال يتعين، منهم من قال لا يتعين، منهم من قال لا يتعين. وصاحب المختصر خليل المالكي يميل إلى أنه يتعين، يميل إلى أنه يتعين. يقول لو شرع في جنازة فإنه يتعين عليه إتمامها، يتعين عليه إتمامها. فهذا معنى قول الناظم هنا في هذا البيت. نعم. وهل يعين شروع الفاعل، وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي، خلاف ينجلي يتضح، خلاف ينجلي يتضح. نعم، يعني خلاف واضح في هذه المسألة. والظاهر أنه لا يجب عليه الإتمام، لا يجب عليه الإتمام. لو خرج منه لم يأثم، لو خرج من طرف الجنازة أو نحوه لم يأثم. نعم. الخلف في القدرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بولي. يقول ينبني على هذه القاعدة وعلى هذه المسألة، هل يجب فرض الكفاية بالشروع فيه؟ إذا فرض الكفاية يبقى نفلا في حق الفرد الواحد، صار الجنازة تبقى نفلا في حق الفرد الواحد، اللهم إلا إذا كان وحده، وهنا يمكن يقال بأنه يتعين عليه، لأنه يعني إذا تركه كان سببا في إثم الجميع. أما إذا كان أفراد متعددون تركه هو خرج من صار الجنازة وبقي آخرون، فهنا لا يمكن أن يقال بأنه يجب عليه، لأنه لا يعرف. وضابط الواجب ما هو؟ ما في ما فاعله، ما في ما تاركه، ما في ما تاركه، أو ما في ما تاركه. فيقول هنا مسألة، من شرع في تحمل الشهادة؟ من شرع في تحمل الشهادة؟ قال أنا أتحمل الشهادة. هل يصح أن يأخذ أجرة أم لا يصح؟ هل يصح أن يأخذ أجرة أم لا يصح؟ فمن يقول إن الواجب الكفائي، من يقول إن الواجب الكفائي يتعين بالشروع، يقول لا يصح أن يأخذ أجرة، لأنه لما شرع في فرض الكفاية صار واجبا عينيا عليه، الواجب العيني لا يأخذ عليه الأجر. فمن يقول إن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه، يقول لا يصح أن يأخذ أجرة. ومن يقول إنه لا يتعين، يقول يصح أن يأخذ أجرة، لأنه لم يتعين عليه بشروعه فيه. هو من باب النافلة، يعني هو تطوع لهذا الفعل فيأخذ أجر لا حرج فيه. فذلك يقول هو رحمه الله. نعم. هل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي؟ فالخلف في الأجرة للتحمل، أي لتحمل الشهادة، فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي. بلي قد علم، يعني علم، بلي قد علم، فرع على ذاك الخلاف قد بلي، يعني علم أنه ينبني على القاعدة المتقدمة. نعم. وغالب الظن في الإسقاط كفى، وفي التوجه إلى دام العرفة. نقول مسألة متى يسقط فرض الكفاية عن المخاطبين؟ متى يسقط فرض الكفاية عن المخاطبين؟ عرفنا أن الأمة جميعها مخاطبة بفروض الكفاية، فمتى يسقط عليها؟ الجمهور يقولون يسقط، الجمهور من الأصوليين يقولون يسقط على يسقط عنهم إذا غلب على ظنه أن جماعة قاموا به، ولا يتوجه إليه الخطاب كذلك، ولا يتوجه إليه الخطاب، وإذا هو يقول وغالب الظن. نعم، وغالب الظن في الإسقاط كفى، وغالب الظن في الإسقاط كفى، يعني في إسقاط في إسقاط الإثم عنه، وفي التوجه، وفي توجه الخطاب إليه، وغالب الظن في الإسقاط كفى، يعني إذا غلب على ظني أن جماعة مثلا صلوا على صلوا صلاة الجنازة على فلان سقط عنه الإثم، ولم يتوجه إليه الخطاب، ولم يتوجه إليه الخطاب، وغالب الظن في الإسقاط كفى. وفي التوجه لدى من عرف، يعني لدى من عرف من المحققين من الأصول، ومنهم من قال إن ومنهم من قال إن إنه لا بد من تحقق العلم فيما يمكن العلم به، كتكفين ميت مثلا وصلاة جنازة، قال لأن هذه الأشياء يمكن أن يعلمها، فيسأل هل كفن فلان؟ فإذا قيل له كفن أو فلان سيكفنه سقط عنه التوجه، فقال لا بد من العلم، من تحقق العلم فيما لا بد من تحقق العلم فيما يمكن العلم به، أما ما لا يمكن العلم به كالدعوة إلى الله سبحانه جل وعلا أو كخروج جماعة للجهاد مثلا، يعني لانتشار الناس، ويكفي فيه غلبة الظن. فإذا غلب على ظني أن في البلد مثلا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو في البلد من خرج إلى الجهاد، فهذا يكفي. هذا قول الفهري من المالكية، قول الفهري من المالكية، هو مخالف لما قاله الجمهور، الجمهور أطلق ولم يفصل هذا التفصيل. وغالب الظن في الإسقاط كفى، وفي التوجه لدى من عرفه. نعم، فروضه القضاء كنهي أمر رد السلام وجهاد كفر. نعم، هذه فروض كفاية، يقول لما عرفها شرع يعددها، لما عرفها وذكر مسائل شرع يعددها، ذكر 20 فرضا أو نحو من 20 فرضا، فأولها القضاء، القضاء، والقضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي على جهة الإلزام، هذا القضاء. أما الفتوى فهي الإخبار عن الحكم الشرعي لا على جهة الإلزام، هذا الفرق بين القضاء والفتوى. القضاء يكون ملزم، أما الفتوى فإنها ليس ملزمة، ليست ملزمة. وهم فروض كفاية، إذا انتصب جماعة من الناس القضاء بين الناس كانوا علماء عارفين بالأحكام الشرعية مجتهدين، فإنه يسقط عن الآخر. فروضه القضاء. الفرض الثاني والثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فروضه القضاء كنهي أمري، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الثالث والرابع، هذا الثاني والثالث. نعم، فروضه القضاء كنهي أمري رد السلام، رد السلام هذا الرابع، رد السلام معروف، عرض السلام إذا سلم على جماعة ورد منهم فرد أو فردان، ورد منهم فرد أو فردان سقط عن الآخرين، رد السلام وجهاد الجهاد، هذا الجهاد هو كذلك من فروض الكفاية. وإذا كان جهاد الطلب، إذا كان جهاد الطلب، وما جهاد الدفع فإنه يتعين على كل مكلف قادر، وشرطه كذلك إذ ما لم يعين الإمام طائفة مخصوصة، فإذا عين الإمام طائفة مخصوصة تعين وصار من فروض العين، لأن طاعة الإمام في مثل هذا واجبة، ومنهم من نازع في هذا، لكن هذا هو الظاهر. جهاد كفر. نعم، هذا الخامس. الفتوى، وعرفنا الفرق بين الفتوى والقضاء. الفتوى الإخبار بحكم شرعي لا على جهة الإلزام، إذا انتصر جماعة من علماء الإفتاء أو كان هناك رجل عارف بالمسائل الشرعية وأجاب كفاني آخر. وقد تتعين الفتوى كما أن القضاء قد يتعين إذا لم يوجد غيره يصير من فروض الأعيان إذا لم يوجد غيره. فتوى وحفظ ما سوى المثاني. حفظ ما سوى المثاني حفظ ما سوى الفاتحة، أن الفاتحة يجب حفظها على القادر، ما زاد عن الفاتحة فإنه فرض كفاية وسنة في حق كل فرض. لذلك نقول كل فرض كفاية عكس القاعدة التي تقدمت، كل فرض كفاية فإنه سنة في حق الواحد، كل فرض كفاية فإنه سنة في حق الواحد مندوب إليه. نعم. فتوى وحفظ ما سوى المثاني زيارة الحرام ذي الأركان، زيارة بيت الله الحرام في كل سنة، كذلك من فروض الكفاية، من فروض الكفاية زيارة الحرام ذي الأركان، يعني زيارة الحرم ذي الأركان، يعني الأركان معلومة له أركان أربعة، الركن اليماني والركن الشمالي والركنان الآخرين. إمامة من هو الإمامة، كذلك الإمامة المقصود به هنا الإمامة الكبرى وهي تنصيب السلطان، أي كذلك من فروض الكفاية، أي كذلك من فروض الكفاية يجب على القادر أن ينتصب، وعلى أهل العقد والحل أن ينصب للناس إماما سلطانا. مقصود بالإمامة هنا الإمامة الكبرى. إمامة من هو دفع الضرر، دفع الضرر كذلك دفع الضرر عمن لا يجب، عن عمن لا يجب في الأموال والأنفس وغيرها، عمن لا يجب دفع الضرر عنه، عمن لا يجب دفع الضرر عنه في الأموال والأنفس وغير ذلك، مثل فداء الأسرى مثلا، هذا من باب فروض الكفاية، يدفع الضرر عنهم ويعطى العدو مال ويفدى الأسرى، هذا مقصود بدفع الضرر. وغير ذلك يعني لو كان هناك شخص يحتاج إلى دواء مثلا ونحوه ولم يتعين عليه فيكون من فروض الكفاية لأنه مسنون، وقلنا أن كل مسنون في الفرض فإنه من فروض الكفاية. إمامة من هو دفع الضرر والاحتراف ما شدثنا، احتراف المقصود به الحرف كالنجارة مثلا ونحوها، لكن قيدوا هنا بالحرف المهمة التي تحتاجها الأمة مثل الزراعة والفلاحة والنجارة، أما الحرف التي ليست محتاجا إليها كالزخرفة مثلا ونحوها فهذه ليست من فروض الكفاية. المقصود بالاحتراف مع سد الثغر، الثغر جمع ثغر، والثغر هو المواطن التي توالي العدو، مواطن المخافة التي تلي الأعداء، هذا الثغر. فمن يرابط فيه على جهة الاستحباب ومن فروض الكفاية، يجب أن يكون هناك ناس يرابطون ويحمون الأمة الإسلامية من الأعداء، والاحتراف مع سد الثغار. حضانة توثق شهادة، حضانة المقصود بها حضانة اللقيط، حضانة اللقيط لو وجد لقيطا وحمله فإنه يكون من ذلك فرض، ما لم يتعين عليه طبعا، أما إذا تعين وجد لقيط ولم يكن هناك غيره فلا شك أنه يكون فرض عليه أن يأخذه وأن يقيه الموت، لأن يعني حفظ الأنفس مأمور به، هذه الحضانة المقصودة. توثق هو المقصود به التوفيق، كتابة توفيق وكتابة أموال الناس وما يكون بينهم من الديون ونحوها، التوفيق. توثق شهادة المقصود بها أن يتحمل الشهادة، أن يتحمل الشهادة، إذا قال أنا أشهد على هذه المسألة، أو إذا قال رجل من يشهد معي في هذه المسألة فيقول أنا أشهد معك، هذا من فروض فرض الكفاية، لأنه لو لم يدلي بالشهادة مثلا أو لم يتحمل الشهادة لضاع الحق. فإذا سكت الجميع حتى ضاع الحق فلا شك أنه يأثمون، لا شك أنهم يأثمون جميعهم، إذا كانت شهادة من فروض الكفاية. توثق شهادة، نعم. تجهيز ميت، تجهيز ميت، تجهيز ميت طبعا منهم من يفرق بين الميت والميت، يقول الميت هو من كان ليس له روح، من ليس له روح يقال له ميت، ومن كانت له روح وجرى على حال الموتى قيل فيه ميت. واستندوا واستأنسوا له بقوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه، ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. قالوا سماه ميت مع أنه حي، سماه ميت مع أنه حي، لكن الميت بالتخفيف يطلق على من ذهبت روحه. ومنهم من ينازع في هذا، يعني هذا معروف عن خليل بن أحمد الفراهيدي أنشده عن بعضهم، ولكن أهل اللغة لم يفرقوا هذه التفرقة، لم يذكروا هذه التفرقة. وفيهما بيتان لطيفان لا أستحضرهما الآن. فهذا تجهيز ميت يعني تكفينه ودفنه على سبيل فروض الكفاية. هذا كم وصلنا؟ هذا الخامس عشر، نعم. هذا السادس عشر، نعم. تجهيز ميت وكذا العيادة، عيادة، عيادة المرضى، عيادة المريض من فروض الكفاية. هذا السابع عشر، تجهيز ميت وكذا العيادة. ضيافة الحضور، ضيافة، ضيافة، ضيافة كذلك. على إذا جاء رجل لم يسأل الناس أن يضيفوه أنه يكون واجبا عليه، على واجبا عليهم على جهة الله، على جهة الكفاية يجب أن يضيف واحد، وهو في حق الواحد منهم مسنون. طبعا الإمام مالك معروف مذهبه في المسألة أن هذا خاص بأهل البدو، أما أهل، الحاضرة فإنه يقول لا يلزمهم هذا، فلو لم يضيفوه جميعا لم يأثموا. قال لأن أهل الحضر عندهم الفنادق ونحو ذلك فيستطيع أن يتصرف، بخلاف القرى وأهل البدو فلا يجد أين يبيت، فقد يحصل له ضرر. يفرق بين أهل الحضر، لكن الحديث عام في المسألة. نعم. ضيافة حضور من في النزع، حضور من في النزع يعني حضور احتضار الميت من في النزع، كذلك من فروض الكفاية من جهة تلقينه الشهادة وغير ذلك. حضور من في النزع هذا التاسع عشر، نعم. حضور من في النزع وحفظ سائر علوم الشرع، حضور من في النزع وحفظ سائر علوم الشرع، يعني حفظ العلوم الشرعية. طبعا المصنف رحمه الله في أفاد فائدة في شرحه، فقال علوم الشريعة أخف من علوم الشرع. علوم الشريعة يقصد بها، علوم الشرعية يقصد بها التفسير والحديث والفقه، التفسير والحديث والفقه. قالوا أما علوم الشرع فهي أعم من ذلك، يقصد بها هذه الثلاثة وكل ما أوصل إليها من النحو والصرف والأدب والأصول وغير ذلك. كل معرفة هذه العلوم كلها، معرفة هذه العلوم كلها من فروض الكفاية. وكذلك المعرفة بالعلوم الدنيوية التي يحتاجها الناس من فروض الكفاية، المعرفة بالطب والمعرفة مثلا بالهندسة ما يحتاجه الناس. نعم اللهم نعم. وغيره المسنون كالإمامة وبدء بالسلام والإقامة. نقول فائدة أو تنبيه كما أن الفرض ينقسم، إلى فرض عيني وفرض كفائي، فإن المسنون ينقسم إلى سنة عينية وسنة كفائية. سنة عينية وسنة كفاية. ومثل له مصنف رحمه الله بقوله نعم وغيره المسنون كالفرض، وغيره يعني وغيره الفرض الكفاية المسنون، وهو المسنون على جهة الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. نعم غيره المسنون كالإمامة، كالإمامة كإمامة الناس مثلا، هذا مسنون على جهة الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن البعض. ومثله البدء بالسلام، هذا كذلك مسنون على جهة الكفاية. ومثله كذلك إقامة الصلاة، هذه مسنونات على جهة الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن البعض. هذا حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله في هذه الأبيات. كما علم إلى الله سبحانه جل وعلا، فالله أعلى وأعلم، ونسبة علمي إلى أتنم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله على عبدك الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. آخر دعائنا أن الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم أجمعين. الله يحفظك. هذا البحث ساعة.